كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يتخلفون كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وتخليهم عن الدنيا. كلام على الاخير كلام على الاخير كلام على حديث عائشة الأخيرة ويتخذون خونا باب النور فصل الخامس هذا نعم يقول والخون الضعف وفترة في النظر ومنه خائن العين للأسد وخائنة الأعين وما يسارق من النظر إلى ما لا يحل أو أن ينظر نظرة بريدة وكغراب وكتاب وما يؤكل عليه الطعام وكغراب وكتاب وكتاب ما يؤكل عليه الطعام بس ما هو كامل يعني ما يؤكل على الطعام يشمل المرفوع والمبسوط هذا في اشتراك التعريف قاصر نعم لكن أفاد الناس يقال خيوان يقال خوان يقول لغتان المقصود بالخوان شيخ ما ارتفع عنه افهم المراد الشيخ والرفيع لكن مؤلف القصاب القاموس ما فصل وقضى ان السفره اذا وضعها الطعام سمى خوان كالسفره لي من الخوص او من اي نوع قالها خوان وللشارح ما اكل وللحاجه ما اكل على خوان هو المراد هذا كان وضع على السفره ويوضع عليها الطعام هذا موجود في عهد الصلاه والسلام لكن الاظهر والله اعلم هو ما كان معروف عند الاعاجم من وضع أحوال مرتفعة يجلسون على الكراسي مثل ما يفعل الآن كثير من الناس ويأكلون وهم جالسون على كراسي وهي مرتفعة هذا وقع في الناس لما خالطوا العالم وخالطوا الخارج دخل عليهم هذا نعم إيش قال عندك هذا حتى طال علي فكرته قوله ما أكلت منه حتى طال علي فكرته بكسر الكاف فثني علي المرض قال ابن بطال حديث عائشة لا في معنى حديث أنس أقدم العيش والاتصال وما يشد من جوعة قلت إنما يكون كذلك لو وقع القصد إليه والذي يمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده وقد ثبت والذي يظهر انه صلى الله عليه وسلم كان يؤثر بما عنده يعني ينفق يدخر لاهل قوت سنه عليه الصلاه والسلام ولكن بسبب الظروف الكثيره والوفود يعطي ما عنده ويضع الضيافه فينفد قبل كمال السنه نعم وقد ثبت في الصحيحين انه اذا كان اذا جاءه ما فتح الله عليه من خبر غيرها من تمر غيره يدخر قوت عليه سنه ثم يجعل ما بقي عنده عده في سبيل الله تعالى ثم كان مع ذلك اذا نظر عليه قالوا امر به غير مشير على ليبي نارهم ربما ادى ذلك الى نبات ما عندهم او نظر وقد روي في موسى اخر عن عائشه رضي الله عنها قالت ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام متواليه ولو شئنا لشبعنا ولكنه كان يجر على نفسه واما قولها فكرت فثني قال ابن بطال في ان الطعام المكيل يكون ثناؤه معلوما للعلم بكيله واما الطعام غير المكيل فيه البركه لانه غير معلوم مقداره قلت في تعميم كل الطعام بذلك نظر والذي يمر انه كان من خصوصيه لعائشه رضي الله عنها ببركة النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقع مثل ذلك في حديث جابر الذي يذكره آخر الباب وقع مثل ذلك في مزمة أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه الترمذي وحسنه بأقيل الدلائل من طريق أبي عالية عن أبي هريرة رضي الله عنه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت اجعلي فيهن بالبركه قال فخبر ثم دعا ثم قال خذهن مثلا في يم الرجل فاذا اردت ان تخذهن فاسقل يدك وخذ ولا تنثر بهن ولا تنثر بهن نثرا فحملت من ذلك سرا وسرا وسقى في سبيل الله وسقا في سبيل فحملت من ذلك كذا وكذا وسقا في سبيل الله وكنا ناكل ونطعم وكان الندوه معلقا بحقه لا يفارقه فلما قتل عثمان انقطع واخذ بيقي وعن طريق سالم زياد عن ايوب عن محمد عن ابي هريره مطولا وكيف ادخل يدك وقل ولا تكفي فيكفى وفيكفى عليك ومن طريق يزيد بن ابي منصور عن ابي هريره ونحو ما وقع في عكه المراه وهو ما اخرجه مسلم من طريق ابي الزبير عن جابر ان ام مالك كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في عكه لا سنا فياتي هذا المراه فيسالون الاذن فتعمد الى عكه فتجد فيها سنا فما زال يقيم لها اذن بيتها قدم بيتها حتى عصرته فاتت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو تركتها ما زال قائما قد استغفر هذا النهي مع الارض بشيء الطعام وترتيب البركه على ذلك كما تقدم في البيوع من حديث المقدام بن ابي كريم بلفظ كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه واجيب بان الكيل عند المبايعه مطلوب من اجل تعلق حق المتبايعين فليها قصد ينضج واما الكيل عند الانفاق فقد يبعد عليه الشح فلذلك كره ويعيده ما قال هذا هو الاقرب لان الاكل ياخذ ما تيسر ويحتاج يكيل ياخذ حاجته من غير حاجه الى ان يعرف الباقي والله هذا من اسباب البركه واما امر الكيل فلا عند اذا اشترى منه كيلا يكيل حتى يعرف ان استوفى حقه بالشراء فذلك في الحكه حكه السمن ونحوها ولياخذ من ما تيسر وياخذ من ما تيسر ولا حاجه ان يعصرها كلها فليأخذ ما تيسر لإدامه ولا يزال يدعو الله بالبركة ويسمي الله هذا من أسباب البركة فيها أن يكون يعصرها حتى لا يلقي شيئا هذا من أسباب قلة البركة نعم سم. أو هو قائم هو قاعد هو ليس قائما بل قاعد أقول الأكل على خلال هو ليس بقائم هو قاعد والأكل القائم الجاهل أيضا الشرب قائما والأكل قائما جائز ولكن الجلوس افضل نعم ويؤيد أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستحمه فأعطنه شكر وسق شيء فما زال الرجل يأكل منه باطنه وغيبهما حتى جعله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو لم تكلوا لأكلتم منه ولطعام لكم هذا يوافق حديث عائشة نحو قال القرطبي صدقك انما من ذلك عند العصر والسير والله الالتفات بعين الشمس مع معاينه دار نعم الله ومواهب كراماته وكثره بركاته وغفلت عن اسكت عليها وقفت بالذي وهذا ومن هي الاسباب المتابعه عند مشاهده الحرص العاده ويستفاد منه ان من رزق شيئا او اكرم بكرامه او عوقب به في امر فالمتعين عليه موالاه الشكر ورؤيه المنه لله تعالى ولا يكبر في تلك الحاله تغييرا الله اعلم هكذا ينبغي

إذا فعل الإنسان بعض الأشياء التي خلاف الرفاهية بعض الأحيان لكسر النفس وتعويدها النشاط وتعويدها الخشونة. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن قبيل عن أبي الصحابة العلماء وسع الله عليه وسع مثل ما قال عمر وسع الله وسع النبي صلى الله عليه وسلم إذا صادف شيئا يسر الله له في وادي زينب وضع لحما كثيرا وطعاما كثيرا ودعا دعوة عامة عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا الله بن محمد حدثنا محمد بن حضير عن ابيه عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا. اللهم صل على الشيء على الشيء باب القصد والمداومة على العمل بمعنى هذا الكلام على الاخير هذا اللهم أرجو قال محمد نعم رواية قال الله أرجو اللهم اجعل اسمك نعم قوله على أبيه هو قضير بن غزوان وعمارة هو ابن قعقاع وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جرير قوله اللهم ارزق آل محمد بن موسى هكذا وقع هنا. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن قبيل عن أبي الصحابة العلماء وسع الله عليه وسع مثل ما قال عمر وسع الله وسع النبي صلى الله عليه وسلم اذا صادف شيئا يسر الله له في وادي زينب وضع لحما كثيرا وطعاما كثيرا ودعا دعوه عامه عليه الصلاه والسلام. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن حضير عن ابيه عن عماره عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا. اللهم صل على الشيء على الشيء باب القصد والمداومة على العمل بمعنى هذا الكلام على الاخير هذا اللهم ارزق آل محمد نعم رواية قال اللهم اجعل في اسمك نعم قوله على أبيه هو قضير بن غزوان وعمارته هو ابن قعقاع وابو زرعه هو ابن عمرو بن جرير قوله اللهم ارزق آل محمد قوتا هكذا وقع هنا في روايه الاعمش عن عماره عند مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وهو المعتمد فان اللفظ الاول صالح لان يكون دعاء بطلب القوت في ذلك اليوم وان يكون طلب لهم القوت بخلاف اللفظ الثاني فإنه يعين الاحتمال الثاني وهو الدال على الكفاء وقد تقدم تقرير ذلك في السباب الذي قبله وعلى ذلك شرحه الغفار فقال فيه دليل على فضل الكفاء وأخذ المرغب من الدنيا والسرد فيما فوق ذلك رغبة في توفير نعيم الآخرة وإيثار لما يبقى على ما يفنى فينبغي أن تقتدي به أمته في ذلك. وقال القرطبي معنى الحديث أنه طلب الكفاء فإن القوت ما يقوس البدن ويكف عن الحاجة وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغنى والفقر جميعا والله أعلم. من هذا ما روى مسلم الصحيح حيث قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه الكفاف يعني القوت قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه لقلها طوبى لمن أسلم ورزق كفافا وقنع في الكلام على أول ما قرأت أول حديث ولا حدث يبونا بنصف أول ما قرأت. قوله قوله حدثنا أبو نعيم بنحو النصف هذا الحديث قال كنا لنستذرب أن يكون الحديث بهذا الإسناد يعني غير موصول لأن النصف المذكور مبهم لا يدرى هو الأول أو الثاني قلت يحتمل أيضا أن يكون قدر النصف الذي حدثه به أبو نعيم ملفقا من الحديث المذكور والذي يتبادر من الإطلاق أنه النصف الأول وقد جزم الغلطاء وبعض شيوخنا أن القدر المسموع له منه هو الذي ذكره في باب إذا دعا الرجل باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن من كتاب الاستئذان حيث قال حدثنا أبو نعيم حدثنا عمرو بن ذر وأخبرنا محمد بن مقاتل أنبأنا عبد الغفور بن المبارك أنبأنا عمر بن زيد أنبأنا مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد لبنا في قدح فقال أبا هر الحق أهل الصفة فادعهم إلي قال فأتيتهم فدعوا فأقبلوا واستأذنوا فأذن لهم فدخلوا قال ولقد هذا هو القول الذي سمعه البخاري من ابي نعيم واعتبره السفهاني فقال ليس هذا كل الحديث ولا ربعه فضلا عن مسكت وشو فيه ذره من وجهين اخرين احدهما احتمال ان يكون هذا السياق ابن المبارك فانه لا يتغير كونه لقابي نعيم ثانيهما انه منتزع من اثناء الحديث فإنه ليس فيه القصة الأولى المتعلقة بأبي هريرة ولا ما في آخره من حصول البركة في اللبن إلى آخره. نعم المحرر قول شيخنا في ذكر الصلاة مع نصه يعني العراقي عبد الرحيم العراقي هو الحسين هو شيخه القبر المذكور في الاستدلال بعض الحديث المذكور في اللقاء قلت فهو مما حدثه به ابو نعيم سواء كان بلفظه ام بمعناه واما باقيه الذي لم يسمعه منه فقال الكرماني انه يصير بغير اسناد فيعود المحذور كذا قال وكان مراده انه لا يكون متصلا لعدم تصريحه بان ابا نعيم حدثه به لكن لا يكون من ذلك محذور بل يحتمل كما قال شيخنا ان يكون البخاري حدث به على ابي نعيم بطريق الوجاهه او الاجازه او حمله حمله عن شيخ اخر غير ابي نعيم قلت او سمع بقيه الحديث من شيخ سمعه من ابي نعيم ولهذين الاحتمالين الاخيرين اردته في تغيير التعليم حدثه به مشافهة نحو النصف والباقي قد يكون تبعه من طريق أخرى أو من طريق المجادة أو الإذن لا من طريق التحديث كل هذا يقال حسن حرفنا كلام العراقي هذا طيب لأن المؤلف جسم به البخاري جسم به ولم يتردد فيه نعم رحمه الله نعم التعليق بعده نعم هذا الكلام الأخير تفسير حافظ كلام شيخنا رد بعد والأحسن ما قال شيخنا رد نعم المحرر قول شيخنا بالمكتعة بالصلاة ما نصه القبر المذكور في الاستدلال بعض الحديث المذكور في اللقاء قلت فهو مما حدثه به أبو نعيم سواء كان بلفظه أم بمعناه وأما باقيه الذي لم يسمعه منه فقال الكرماني إنه يصير بغير إسناد فيعود المحذور كذا قال كان مراده انه لا يكون متصلا لعدم تصريحه بان ابا نعيم حدثه به لكن لا يكون من ذلك محذور بل يحتمل كما قال شيخنا ان يكون البخاري حدث به عن ابي نعيم بطريق الاجازه او الاجازه او حمله عن شيخ اخر غير ابي نعيم قلت او سمع بقيه الحديث من شيخ سمعه من ابي نعيم ولهذين الاحتمالين الاخيرين اوته في تغليق التعليم فأخذته من طريق علي بن عبد العزيز عن ابي نعيم كافة ومن طريقه اخرجه ابو نعيم في المستخرج والبهقي في الدلائل واخرجه النسائي في السنن الكبرى عن احد ابيات الصوفي عن ابي نعيم بكمامه واجتمع لي ممن سمعه من عمر بن زيد شيخ ابي نعيم ايضا جماعه منهم روح بن عباده اخرجه احمد عنه وعلي بن مسلم ومن طريقه أخذه إسماعيل وفتبان في صحيحه ويونس بن بكير ومن طريقه أخذه الترمذي والإسماعيل والحاكم في المستدرك والبيهقي وسألته ما في رواياتنا من فائدة زائدة ثم قال الكرماني مجيبا عن المحذور إلى ادعاء ما نصه اعتمد البخاري على ما ذكره في الأطعمة عن يوسف بن عيسى فإنه قريب من نص هذا الحديث لعله أراد بقصد هنا ما لم يذكره ثمة فيصير كل مسندا بعضه عن يوسف وبعضه عن أبي نعيم قلت سند طريق يوسف مغاير لطريق أبي نعيم إلى أبي هريرة رضي الله عنه فيعود المحذور بالنسبة إلى خصوص طريق أبي نعيم فإنه قال في أول كتاب الأطعمة حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا محمد بن قضيب عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أصابني جهد فذكر سؤاله عمر عن الآية وذكر مرور رسول الله صلى الله عليه وسلم به وفيه فانطلق بي إلى رحله فأمرني بعرس من لبن فشربت منه ثم قال عد فذكره ولم يكن قصة أصحاب الصفة ولا ما يتعلق بالبركة التي وقعت في اللبن وزاد في آخر ما زار من أبي هريرة وعمر رضي الله عنهما وندم عمر رضي الله عنه على قوله ما استتبع فظهر بذلك المغايرة بين الحديثين في السندين وأما مثله في أحد الطريقين ما ليس في الآخر لكن ليس في طريق أبي حازم من الزيادة كبير أمر والله أعلم قوله عمر بن شوف يتأمله ذكر السبعين عدد الصفة أو عند العين من في رواية عدد السبعين أقول لعل الزيادات اللي ذكرها الطرق التي ذكرها يقول فيها بعض الزيادات فيما بينها نعم القوم الفسير يقول والعيش الحياة عاش يعيش عيشا ومعاشا ومعيشا ومعيشة وعيشة بالكسر وعيشوشة وأعاشه وعيشه والطعام وأعاشه وعيشه والطعام ما يعايش به ما ذكره متعدي نعم. بنفسه متعدي بالهمزة والتشديد قال هنا أحسن الله نعم. وقد تقدم في أبواب المساجد في كتاب الصلاة من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رأيت 70 من أصحاب الصفة الحديث وذكر في الحلية أن عدتهم تقرب من 100 وقال أبو نعيم كان عدد أهل الصفة يختلف بحسب اختلاف الحال فربما اجتمعوا فكثروا وربما تفرقوا إما لغزو أو سفر أو استغناء فقالوا فقلوا وقيل هنا كانوا أكثر من 70 انت شيخ ما قول السعد فأصلح الثاني أسد تعذرني على الإسلام قلت إذا ما ظل سعيد يعني يعيرون يبون ما يحسن صلاة الشيخ رسول طب ما عنده المال نعم الرسول طب ما عنده ما فعل الله تارة وتارة تارة يجتمع المال مثلما حصل بعدما أجلب النظير حصل له مال كثير فليعزم نفقة أهل سنة والباقي يجعل في القرعة والسلع عدة في سبيل الله عز وجل وربما كثر عليهم الضيوف والوفود فأعطاهم فقل ما عند عليه الصلاة والسلام نعم قوله فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم فأخذوا مجالسهم من البيت أي فقعد كل منهم في المجلس الذي يليق به ولم أقف على عارفه بالذات وقد تقدم في أبواب المساجد في أوائل كتاب الصلاة من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه رأيت 70 من أصحاب الصفة الحديث وفيه إشعار بأنهم كانوا أكثر من ذلك وذكرت هناك أن أبا عبد الرحمن السلمي وأبا سعيد الأعرابي والحاكم اعتنوا بجمع أسمائهم فذكر كل منهم من لم يذكره الآخر وجمع الجميع أبو نعيم في الحلية وعدتهم تقرب من 100 لكن الكثير من ذلك لا يثبت وقد بين كثيرا من ذلك أبو نعيم قد قال أبو نعيم كان عدد أهل الصفة يختلف بحسب اختلاف الحال وربما اجتمعوا فكثروا وربما تفرقوا إما لغزو أو سفر أو استفتاء فقلوا استغنائي استغناء لا غلط استغنائي يعني استغنوا وخرجوا هذا واقع لأن الصفة هم الفقراء يجتمعون للصلاة والسلام في المسجد فقد يموت بعضهم وقد يستغني يتزوج ينتقل يروح في الغزو في السرايا فيكثرون ويقلوا هذا أمر معقول نعم سمع. وقع في عوارض الصحوبة أنهم كانوا 400 الله أكبر على كل حال الجواب الشديد أنهم يقلون ويكثرون وصال في ذاك الوقت أنهم 70 سمع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وصحبه أجمعين قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب القصد والمداومة على العمل حدثنا عبدان أخبرنا أبي عن شعبة عن أشعث قال سمعت أبي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها

كسر الزاء والراء بينهم والراء كسر الزاء والراء بينهما باء موحدة. وبالقاف هو أبو همام للأحوال. فقه علي بن النبيلي والزرقطي وغيرهما. وقال أبو حاتم الرازي صدوق. وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ. وما له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد وقد توضع فيه. حدثنا إبراهيم بن مُنذر. محمد بن محمد أبو همام الأهوازي صدوق ربما وهم من الثامنة. البخاري ومسلم وأبو داود بن سعيد بن ماجه. ما يحل ما غلط. نعم. حدثنا إبراهيم بن منذر حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوم الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر الخير ما في الجنة من النعيم والشر ما وعى من النار من العذاب خير وشر متقابلان ولهذا لم أرك اليوم من عذاب المعذبين ونعيم المنعمين ورأى ذلك أيضا في صلاة الكسوف وكانت له الجنة والنار ورأى بعض المنعمين ورأى بعض المعذبين ورأى السارق يعذب الذي سرق الحاج كان يسرق الحاج ورأى الذي حبس به الهرة لم تطعمها ولم تسقيها حتى هلكت رأى تعذب بهرتها إلى غير ذلك. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بهذا للحذر والانتباه وأن أمر جد وأن هناك نعيما حقيقة وعذابا حقيقة فيجب الإعداد والحذر وأن هذا الشيء موجود أريه وأطلع عليه عليه الصلاة والسلام وأريه في الإعراج كما لما أري به عليه الصلاة والسلام وأريه ومثل له في صلاته في صلاة الكسوف وفي بعض صلواته الأخرى عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم استعان. نعم ومطابقة الحديث الأخير للقصد والمداومة عن العمل هذا مثل عن من؟ غير بس نعم. حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فريح قال حدثني أبي عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى لنا يوم الصلاة ثم رقي المنبر فأشار بيده قبل قبلة المسجد فقال قد أريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر واضح المعنى يعني استمروا في العمل الأمر جد. نعم اللهم استعان الأمر جد يحتاج إلى صبر ومصابرة. نعم باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان ما في القرآن آية أشد علي منه لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يعني قوله تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربكم حتى تقيموا ذلك عملا قولا وعملا حتى تستقيموا فلستم على شيء يحصل به النجاة ويحصل به السعادة حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل من ربكم. هذا سفيان من هذا وهل أقمنا ذلك وهل حققنا ذلك وهل فعلنا ما يجب هذا المقصود. إذا كان هذا يخاطب به أهل الكتاب فنحن من باب أولى لأن مسؤولون ومأمورون مضى القوم ولا يعنى به سواكم. المقصود من ذلك أن نقيم ما أنزل إلينا من ربنا وهو القرآن والسنة فليس العبد على شيء حتى يقيم ما أنزل الله عليه حتى يقيم ذلك عملا وعقيدة وقولا ويحذر أسباب الهلاك. سفيان من قال سفيان إيش؟ قال سفيان الثوري ولا الحشاش؟ قوله وقال سفيان هو ابن عين العين كذلك؟ نعم نعم نعم

القسم الثالث من أقسام الصبر. الصبر أقسام ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله عن المعاصي، وصبر على ما يصيب العبد من القضاء والقدر المؤلم من مرض وفقر وغيره. باب من يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الربيع بن خثيم: من كل ما ضيق على الناس. حدثني اسحاق حدثنا باب من يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الربيع بن خثيم: من كل ما ضاق على الناس فهو حسبه، يعني من كل ما ضاق حسبه، فهو كافي من كل ما ضاق على الناس، يجعل الله له غفارا ومخرجا. ومن يتوكل فهو حسبه، هذا اعظم الاسباب، توكل على الله والاعتماد عليه والثقه به والايمان بان مصرف الامور ومدبرها وان كل شيء بيده، هذا من اعظم التقوى ومن اعظم اسباب تفريج الامور. ولكن ليس معناه الاخلاد الى الارض وترك الاسباب كما يظن بعض الجهله من الصوفيه وغيرهم، لا، التوكل يجمع الامرين، الثقة بالله والاعتماد عليه مع الأخذ بالأسباب، من علاج المرض، من زراعة، من تجارة، من مدافعة لما يضره، بلباس يدفي عن البرد، بتناول ما يسد جوعته عن شدة الفقر وعن شدة الجوع وألمه، يتعاطى الأسباب لا يهملها. الله أمره بالأسباب، بعضها واجب بعضها مشروع، عليه يأخذ بالأسباب الواجبة والمشروعة مع اعتماد قلبه على الله. هكذا الصبر، في أنواع الصبر، الصبر كله سبب من الأسباب، تضاف إليه أسباب أخرى، لا بد من أخذ الأسباب التي شرعها الله وأمر بها، ولا بد من تعاطي الأسباب الأخرى التي تعينه من الأسباب المباحة حسب طاب حسب الحاجة إليها. نعم. أمر كان لا تحترص، لأنه قال في المسجد قال سنقع أن المتوكلين على الله ولا يعمل الأسباب، قال أنتم متوكلين على الناس. وصال مثل ما جاء الناس يأتون من اليمن ولا يأخذون زاد، يأتون هكذا يسألون الناس، فقال قيل لهم قال المتوكلون، فقال لهم بعض الصحابة بل أنهم بل هم متأكلون. ومن هذا الباب الذي يهمل الأسباب ليس بالمتوكل، ولكنه يحمل عبئه على الناس حتى يسألهم حتى يؤذيهم. نسأل الله العافية. نعم. حدثني إسحاق حدثنا روح بن عبادة حدثني عتبة سمعت حصين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم